بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة النساء قالها وحن نودن بس حال الحلقي الله بدأ هيدا كساب سنة دي عن دول مرنا انت حال انصاب مرنا وحير وعوار سيوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين المية لقب الآبي ويرلي قبله ويلكون الله قادنا قولنا هذا قادنا ساس حساب كل ماتي وعلو عجيي لما قبله هذا الدين كليا يوحي كسي بضم وويل أسلس عن أيونا صدح ميلاد أي الله قادنا أيان هذا هل كلية تانا قبله عقادنا يسكابر ولدو يانا هذا كلية سوى دقالنا إلا قبله هذا نسقه التيساس كينا لابد والد الوح الجيي لابد والد هايض وحي لهاد إلى صدح مرحلة مرحلة دكوبات آباء هايضا دي المهو دي دور أمويل هذي المكتبة أيه ونح مال هذا مال قادنا أبا يهاي هذا مذول بحال حبوا قادنا لحوارك قادنا أفرت كلكار تشغفهم عليه هذي أيه سن عروك تجين الماس أنتي ولا على الجمع أنا إيش كتجين هاي وعقادنا إيش صدح مال هذا مال والله صارتنا أبا قادنا هذي ولا على كتّة جميت كي أو عروس كتّة جين لكن ولا على جمع وكتّة جي هاي قادنا إذا سدس شم تهرتن أبا قادنا أو ولا له أبا ولا من أهل كرام سواك حب بدن أصل واصل هل كاسنا وعنا ولا ماذا لبدي والد أو ميت كدنتي لا شيء وعلو إجيي هوانكي يا رجي اسخبي رجي بالغو بالعبي رجو هدي هوانتي سؤال دماتو او عروع اسا كتاقين نص ايو نيكو قادنا حوالي ناكتو اكتاكت هدي عروع اكتاكتان ربع اما افر مالاد ومال قادنا ايو نيكو هدي نيكو مانتا دنتو هوانتي سي اكتاقو عروعنا اسا كتاقين أيضا أفر مالاد مال قادميس هذا هاليين هذا كبريهين هذا عروه كالتغارة سيداد مالاد أي مال قادمي لما أنتون وحنا وحيقي ولالها ميت كهو يضع ووالالكود دنتي أما ولاشود دحلي هذا هال وياي ولالك أسكوها يضع لح مالاد مال قادمي هذا القبر التالي أما هلو إلى هدوية هذا اللباء يكبر النقضان ثلث أي وداغي لما أنتود وأنا السنين مسألة عسكرية رقا يدمركو للذكر مال ومسألة ولا لاكو هو يضع ومرك نحليان ولا لهد كو يضع لكن هو يضع هذا نحليان للذكر واجرتان لكن ولاكي كوها يضع هاي أما ولاشي كوها يضع ما كنا عليه وعروه إسان جريد أي ولاشاس أما ولاكاس وكتاقي أبرا إسان جريد طبعا أصل إفرع وين إسان جريد كرارا مركاس وهل حبا قادنا يا مركو قوارتا موين سدس قادنا يا مركي بذيينا أي قادنا ينثبت هل كاسا مركا الحلكي وحنو دمان كليا ولاليه isku aabi hooyo ahaay marka ay is dhaxlayaan ama ay isku aabayeen suurada aakhirkeeda ayada ugu dambeysa yastaftuna ka noogu imaadonta insha Allah tilka xuduudullaahi wa man yudhillahu wa rasuuluhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha tilka taala soo sheegay faraa'idkaas ilaahay uu noo soo sheegay iyo waxaas ilaahay u qadaray nus iyo rubuc iyo thumn iyo thuluth iyo thuluthaan wa xuduudda ilaahay tilka xuduudullah wa soodimihi ilaahay uu yeelay oo uu maaragtay dadka u sameeyey xuduuddaas ilaahay marka uu sameeyey in la gudbo lama rabo waa in lagu istaagaa iyaga ila ilaahay baa jideeyey oo sidaas maaragtay wuxuu kala sameeyey bilmunaasaba hadda waxaan yani ka maqlaynay maalmahan waddanka la yidhaaha tuunisiya in barnaamijkii anagu waahar aan ka tagnay oo ah rag iyo dumarku waa sinan yihiin in loo gudbiyo baarlamaanka waa tuunisiya yani wala inay ogolaadeen in kala maogin laakiin in la gudbiyey ayaa wasaaradda iclaamka lagu sheegay oo ay baarlamaanka hor taallo rag iyo dumar waa sinan yihiin marka waa masaa'il khatara dadkii hore ku dhumay oo ku simran raxday in laga fakaray ahaad oo lagu cibro qaato ama kama joogaan marka yacni waa dad kala riixaya oo ayagu meeshaa barnaamij ka fushanay tilka xuduudullaahi taa la soo sheegay oo faraa'idka ilaahay u qadaray waa xuduuddii ilaahay in la gudbo lama rabo ilaahay baa jideeyey oo khaaliqii abuuray aadanaha maslaxadooda iyo danahoodaba yaqaana siday u kala mutaystaan iyo og adugu waxba kama ogid waana wax mucayana fakarkaagu ku egyahay bal waxaa arkaysaa mararka qaarkood waxyaalaha la dejiyo kuwa ka dambeeya waa baabi'inaya aadanaha saas wixii nidaamkii uu degsaday kii ka horeeyey ama qaanuun ha ku sheegeen waxaa laga yaaba midka dambe inuu baabi'iyo oo ka takhalluso marka ma aha laakiin ilaahay wixii uu jideeyey qaanuunkiisa waa khaalid abadan wax ka hor imaanaya ama maaragtay baabi'inaya ma jiraan wakhti kastana waa la soconaya maxaa yeelay ilaahay abuuray dadka bilowgoodii kana dambaynaya oo xayi ah baa u dejiya ogna maslaxadooda iyo danahooda waman yudic illaaha alla qofkii addeeca wa rasuulahu rasuulkiisa addeeca oo xuduuddaas ilaahay uu dhigay ku addeeca waxna aan ku ziyaadin waxna aan ka nuqsaamin aan xeeladaysanay xukunkii ilaahay iyo qismadii ilaahay uga taga yudkhiluhu jannaatin ballanqaad janna ilaahay u gelinayaa tajri ay soconayso min taxtihaa jannadaas hoosteeda al-anhaaru wabiyaal wabiyaalkii dhowrkaa dhowr mar aan soo sheegnay anhaaru min maa anhaaru min casal anhaaru min khamrin anhaaru min laban hadii jeer qowaanka waa jamciyaa khaalidiina fiihaa jannaadkaasayna ku waarayaan weligood wadaalika jannadaas in laysgeliyo lagu waaro alfawzu alcadiim waa liibaan iyo fawz weyn faman zuxzixa an annaari wadkhil aljannata faqad faaza yani faaza waxaa laga wadaa waa nolol daa'ima oo laga dhimanayn laga maaragtay jiranayn laga gaboobay yacni wax ku imaanaya qofka ma leh wax hadda nolosha bini aadanka baabi'iya waxaa ka mida jirada iyo gabowga iyo qofkii inaan la daynayn oo u dhimanayo laakiin aakhira waxeeda waa khaalid wixii ahlunaarana waa khaalid wixii ahlujannaana waa khaalid wixii uun laga soo bixiyo moogiya dadkii markii ilaahay xuduuddiisa aqbalay oo ogolaaday yudkhiluhu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiihaa abaalmarintoodu waa taas xukunkii ilaahay qaateen wadaalika alfawzu alcadiim arrinkaas jannada in laysgeliyo laysku waariyana waa liibaan aada u weyn iyo nolol maaragtay daa'im ah waman yacsi allaaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisa qofkii caasiya oo khilaafa awaamirtoodii iyo wixii uu alla jideeyey rasuulkiisa usoo dhiibay wayatacadda xuduudahu xuduuddii ilaahay uu sameeyey gudbay oo rag iyo dumar sinay ila ilaahay ma sinin walaysa dakaru kalunfaa dhaxalkii ilaahay uma sinin markhaatiga uma sinin wixii marka ilaahay uga duway waa inaa ka duudaa oo adigu aad noqotaa cabdi ilaahay. laakiin adigu haddaad tiraa waxbaan jiraynayaa, waxa ilaahay cid wax la wadaagta male. am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illah. qofki isku sheega musharic baan ahay ama waxbaan jideeyaa waa qof ilaahnimada ku haysta alle, waana maaragtay khatar. ilaahay maaragtay qofkii ku qabsada waa cadaabayaa. waman yacsi allaha warasuulahu, allah iyo rasuulkiisa qofkii caasiya oo khilaafa awaamirtii ilaahay uu faray ama wixii uu ka reebay, wayatacadda xuduudahu, xuduuddii ilaahay uu sameeyey gudba oo dardara, yudkhilhu naaran, meeshii kii hore la yidhi yudkhilhu jannaatin, kor waa naar, yudkhilhu naaran buu gelinayaa alle, khaalidan fiihaa, naartaasuu ku waarayaa abadan. walahu weliba wuxuu leeyahay cadaabun muhiinun, cadaab saxariira oo ihaanaysta oo liita ayaa maaragtay la gelinayaa, xukunkii ilaahay uu ka hor yimid iyo maaragtay diidmada uu diiday xukunkii ilaahay inuu raalli ku noqday aad. waradiitu lakum lislaama diinan, ilaahay raalli nooga noqday in marka uu aqbalay aad, hadduu diiday oo yidhi anaa wax jiraynaya, waa naar buu mutaystay. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أرن كان وحوهاي هوانك الله إمانا يا فاحشة إيا وحا أبتا فاشحن oo haweenka muslimaadka ka mid ah ilaahay wuxuu yidhi markhaati u sameeya afar ah oo adinka idi ka mid ah muslimiinta. gaal markhaati uma gala muslim, maxaa yeele waa cadowgiisi, xumaantu la rabaa, waxaan jirin uu ku markhaati furayaa. laakiin afar qof oo muslimiina markii ay qiraan waxaa markii hore awalul islaam la jideeyey in guryaha lagu celiyo haweenkaas oo mujtamacii kala nadiifka ahay aysan dhex gelin oo ku darsamin, ee laga joojiyo ilaa ay ka dhintaan ama ilaahay uu wadad u furo. wadadin ilaahay waa furo. suuratu nuur ayaa lagu sheegay azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda. waa kuwa guurka aan soo marin, kuwa guurka soo marana ayagana maaragtay rajmi baa la sheegay, oo qur-aankuna uu sheegay yani asheikhu washeikhatu idaa zanayaa fajliduumaa albatata nakaalan min allaahi wallaahu casiizun xakiim. waa aayad qur-aana oo lafdigeedii qur-aanka laga nasakhay laakiin macnihii uu joogo, axaadiisana ay sheegtay saxiixa. marka ilaahay xal buu keenay oo sabiilkii la keenay wuxuu noqday in suuratu nuur lagu sheegay haddii ay zinaystaan kuwa aan soo marin guurka xalaasha ah in maaragtay lagu dhifanayo boqol jeedal, sanadna la musaafirinayo. meeshay ku zinaysteen baa laga wadayaa mujtamacaasi aysan u fasaadin oo u hadlayn. yaani islaamku wuxuu ka hadlayaa mujtamaca islaamiga ah inuu noqdo wax meel nadiif ah. wixii marka halaynaya waa laga qabanayaa, xumaanta looma ogola. laakiin hadda waxaa arkaysaa mujtamaci muslimka ahay baa xumaantii lagu faafinayaa oo akhlaaqdoodii iyo cifadoodii iyo tahaaradoodii baa la haleeyey, gaalana ka shaqaysatay. yacnii hadda waa aragteen waxaa la samaynayaa maalihii xeebaha iyo hoteello ayaa maaragtay lagu samaynayaa faaxishadii, oo qaarkood ay daahirba taa muuqataa. mujtamacuna waxaa soo ku halaaba khatar, halaag iyo dhulgariir iyo maaragtay arsaaqdii oo maaragtay dhunta oo meeshaas ay ka noqoto qaali iyo wax kasta مسالد أي كيمادين هذا وعليه وادك إن إسرائيلين سوق حما جرته ما يالي مسالد باك جرته قناع سماله ما سبب ما له فيريو وعيالها سبب وحكم ذا حمانت دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم والإبنسين يا عملك حمان تعالى سمين أيه ضدك مجتمع على سامين حمان تاس نحن ضد نقص الدولي والرواء قيم كاني أخلاق يعني هي طور سنانتي مسلم كان لك قاضي وأيه وأحوى وهرن وبنان كمارة وقاوة نسكمر أيه ضدك عصر ربعين يكد الليستان مركب وحنا راسه ودري كوه يعني وأنا نقول له قضاء نقول جنسية نقول قبيلة مركز الربان إني نفس هاديان إلهي وحن لنا يدو هنون وقرنا مارتي الله هنوني أديك الله مجتمع مسلك الله كقبت قواس نوسى الدولي وحرمات كاني هي مقدسات كاني هلين هي سمع نظيف كهاي والله تي هوانك يأتينا الله إيمانا الفاحشة عبت يا حمانت من نسائكم هوانك المسلمات كمذا فاستشهدوا مرخاتي قلية علينا هوانكاس أربعة أفر منكم هذيك مسلمين تكمذا أفر مسلمين تكمذا مرخاتي قلية فإن شهدوا أديكم مرخاتك عام فأمسكوهن كهية في البيوت قريها الوع اليو يا الله صبح المجتمع كلا ما قالذي يسمو صلادعن حتى يتوفاهن الموت إلى موت أقاف صلا أو يجعل الله لهن أما هو أنكس الله أوي على سبيل وضع أو هذا فرج كلا إياه مخرج كلا الله سماه أرنت أصنواتي ماذا نقول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يعني وضع إلهي السماي البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام حديث النبي قفك مارتي لن يرضع وننك أهدي وكزينا يستوى متك رأسك لمدع ونقول صامر بقول جهد البلوك راعي وأنا مسافر منه سند باماشاس لقى ترحيل يا ملكة للدين يا هدي وياي قف قور صامري الثيب بالثيب والرجم يا سو طيح بالودنا سلام قانون كاس الله دجي الزنا حدود ديرا إلهنا مارت سمايي مارك إلا يراد حدود الزنا يعني لو مضغ مكرا هدا أما لما يلي كرا بحجر ما مجتمع هو نظيف قايب يرى كسر بحضي قايب تاسمرك ولا جريد قيني مجتمع على قد أحد هنا والله تي هوانك يأتينا الله إيمانا الفاحشة حمانتا فاحشة أصبح نغان كرتا زنادا وحكا نغان كرتا بعض المفسرين الكفسران هوانك وحيالا إسمايان سقال أيها دحدو هذا والله بذل أنت اسكو يمادين هوانك إن الله بذل ما رتا ميالاد اسكو سحان وعلي رادو فقهي سحاق وعلي رادو أتبت فقهي سحاق علي رادو مركا قمار كيف اسكو حق أيان وعي كان ليفة يا ملغانو كل وعلي كافب أولان طيق سيو أركان لكن وحاسي اسكو ود أيان حمامة مركا فاحشو وعلى يقبط المجتمع وحاس رجل الأركي دونا يقنا والله تي يأتينا أولاك الله إيمانا يا الفاحشة حمامتا يا عابتا أما الزنا اللي يرادو أما السحاق اللي يرادو من نسائكم أولاك نكملة فاستشهدوا عليهن دشوا مارة مرخاتي كل نغضة أربعة منكم أفر مسلمين تكملة يعني وينكم مرخاتي فران إنا أرنتا قلاء فإن شهدوا هذه مرخاتي كفران فأمسكوا هن هوانك أسكوا عليا في البيوت قريها يا مصابحين حتى يتوفاهن الموت إلى موتك أو أفسده أو يجعل الله لهن سبيلا أما إلهي وضع سمائه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما تنوى نمنك أو نعينا صامرني واللذان يأتيانها منكم كوانا واللغنين وإيه وحسكدواني لواتكي إيه حمام بيسكو سمائيين أيها أنا مركب على الدبايا ولا عينيا ولا عبينيا ولا حوالا كبئي حو قراعيا حمق سلاس وامركي واري كبعدين ولا بدلي وقفكي آرتين ويرنبيبو سمائنيا لواتك أما قوم لوتك وحوالا وعوافقت الفاعل والمفعول به متك وح سمائنيا كالغو سمائنيا ولا دليا إلى فقهاد إقارين يعني وحا لغو سمعين يا سيدة قوم اللوت لو هلاقي يعني ما يقول صرت أقدار على قصة طوري مرقصة على قصة دوا طوري إلى أساس إقارين قاركود قال يريد ما يسيدة اللوت دليا لكن لما الدين يومن نولانا يوقف كاس مجتمع ولقد أحبئنا يا من رأيتموه يعمل عمل قوم اللوت فاقتلوا الفاعل والمفعول به marka waa arin aad u faalxun oo maartay dad sameeyay wax ugu horeeyay qoom luud arin aad u faalxun ay ahayd oo aan ku fiicnayn fitrada aadamiga ah aan laguna tala gelin yani laba qof oo isku jinsi ah inay wax iska raadiyaan laakiin akhlaaqdu haday xumaato oo shaydaan qofku u taliyo waxa waa maartay maskaxdu ka foorarinaya fakarkii iyo wixii dhamaa ka tagay واللذان لبضا يأتيانها فإن شاء الله هذا صلى الله عليه وسلم إيمانا منكم أليك مسلمين تكمدا فآذوهما إبا أو أي آبين إيو مارتي كبالغ قراع إيو آبين بلوس الجيدين هذا هو حسن أيام واللذان لبضا الذين وجمع الذي ومفرد ومنع لذان مركوا الله بنهم سيد الله تي أي أطاعي هوان كل جيد ولا إي أي نوى تجمع ولا تاني أي نوى مركوا الله ولا ذان مركوا الله بدي والله بنهم يأتيانها فحشة الله إيمانا يمنكم أذيك إذي كملة فآذوهما إبا بدكاس هدي سمينا فإن تابا هدي أي طابت كيانان أو أي كفقان وحي أي كجرين وأصلحا عمل كي حمانا أي وناجيان أو طابدي أي وناجيان أو أي كفقان وحي سمينيين كان قوم مايان دعا صلانا إني سمرت بقول هذا طابدة صحيحة شروط دي وسلاس فإن تابا لبدأ هدي طابت كيانان وأصلحا عمل كودين أي وناجيان فأعرضوا عنهما كجيست وحوا عبيننا سكدائي هاركي حماي وإن لك الدائي ما دام أي طابت كانان الطائب من الذنب مركما لا ذنب له هذا الذنب كطابت كاني وقفا وحبت قلين وكلا با لقد إن الله ألا كانوا هذا توابا الله توابا أقبل بدن أو إدي أطابتك أنت إلهي وك أقبلك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إن الله كان توابا الله توابك أقبلت بدن إدي أطابتك أنت رحيما هذا أنا أمنا حريصنا يا دوم ديسا أنا ما رتسلها كدين وأن عذابنا توابا الله بندقي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم لذلك ما التوبة لك أقبله لبا شرده على قربا قف كان أرتئن جهل أسمي ووحن أسم أقوان أولاهين حدنا إنه سفقان ميلو وإسقبتي بآية شيئس إنما التوبة توبة الله أقبل أيه على الذين كركوا على الله على كركيسة توبة الله أقبل أيه للذين كوا لقى أقبل أيه يعملون السوء حمان تسمعين أيه بجهالة أيه وجاهلين وحرق أقوان لهين علم لهين قفك أقوان سوى لهدو دنبك قلق وأكدن ببدي أقفك جاهل ثم يتوبون أدنى صلى الله عليه من قريب ميل لو كسر الله عليه فأولئك كواس يتوب الله عليهم الله وكتب أقبله إنما التوبة التوبة على الله على كركيسة للذين كوي وكتب أقبله يعملون السوء حمان تسمين بجهالة أيضا جاهلين ووحن أي سمين جهلك ثم يتوبون من قريب حدنا كتبت كينا يميلوا فأولئك يتوب الله عليهم كواس إلهي توبنا وكأقبل يا وكان الله الله هذا عليما ألك علم بضن أدومد سحواش هذا إيا وحا أي مارت أولا الجيران حكيما حدنا مارت مامل إيا مرتلة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يتوبون وهم كفار توبة ذاتك لغا أقبل أيه وإن مركو توبة كينا أيه أي سنجيردك إيمان markii geerida halkaan joogto oo nafti hayso oo guraanadkii u marayo lagama yeelay toobada noocaas oo sidii Fir'aawn oo markii uu arkay inaan la baxsanayn uu yiri maaratay aamantu billadi aamanat bihi banu israa'iila wa ana min almuslimin taswiir قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لقاميين طوبة مركة رؤوس وحاضرة قفك طوبة راس طوبة معهن صحة من لقى أقبل أيه لابا طوبة لقى أقبل أيه وقفك قال لما هدو قد انتو أسينا وقماتي ومركة قفك لقى أقبل أيه ومر يعني قفك عن لا إيمان كره لكن إيمان آن هراء مارتي أجري حد لقبيين أغفت وليست التوبة توبة معها للذين كوا يعملون السيئات حمان يارك السمين حتى إذا حضر أحدهم متكاد مركو كيما هذا الموت قيرد قال أجراد إني تبت الآن حتى أن توبتك طوبة نوعها صلى الله أقبله من الأيانه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا عذابتما كأركان واسمكم إياه وليست التوبة توبة مقبول كما أهم للذين يعملون السيئات كو حمان يالك سمين حتى إذا حضر أحدهم الموت متكود مركي قيريد كتما هذا قال أجراد إني تبت الآن أنا وهدى أن طوبت كياني وللذين كوين لقما أقبل يموتون لمن وهم كفار أيوة قالاء أيوة قالاء هذه أي نارتزا كل انتام أيوة ما طوبت هذا مجرته وللذين كوين لقما أقبل يموتون لمن وهم كفار أيوة قالاء أولئك كواس أعتدنا لهم وحنو الديارين عذابا أليما عذاب حنوجية ويحفو دريمان حنوك كواس اللو الدياريي أولئك كواس قال لماذا كنت انتي أما حمانت سيؤسمين ينجيرد أي كنت مد أعتدنا لهم عذابا cadaab baan u diyaarinay aliiman xanuujiya. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أيضا وحكاد ليس هوانك أو صدى حولها كالله دحلي أما مالك بخاري وحصوص عري soo ka warinaya Cabdullaahi ibn Cabbaas aayadan sabab nusulkeeda wuxuu yiri kaanu idaa maata rajulu kaana awliyaa'uhu haqqa bimra'ati, haddii ninka uu dhinto dadka asaga qaraabadiisa ah oo ninkaas waliga u ah dhintay haweentiisa ayaa ku xaq lahaa oo curfi iyo caadadi jirto jaahiliga. In shaaa bacduhum tazawajaha, qaarkood hadday rabaan waa guursanayaan haweentaas, xoogaa maal iyo quruux iyo wax lagu ogyahay waa la guursanayaa. Wa in shaa'uu zawajuuha, hadday rabaanna cid kale intay u guuriyaanay maal ka qaadanayeen si ay wali inay u yihiin. Wa in shaa'uu lam yuzawijuuha, hadday doonaanna cidna una guurinayaan ayaguna ma guursanayaan. Saasay maaragtay ku maaragtay baaba'aysaa. فهم أحق بها من أهلها, أيها عديري كم مضر وكحقر. فنزلت هذه الآية في ذلك أردتها سكسوا عندك تبر مخاري غير كسبة حديثك صلى الله عليه أردتها سمرك هوانتي لدحلي حتى ولا يغيبي أو عدي لهاد أن حتى لسينين. يعني أرنتاس وأرن آد فالحن ودمرك أي كجرين جاهلية أرنكاس وحلقية أبا سوماردا قيلة كمدة كلي كل الموضة ديك عموم, لكن وح كمدة واجران وحتى ما ما يوين كسمايا واللي يري مارتي دمال ديد ممله دورش لها. يعني نالتان markii ninkii uu ka dhinto waxa la leeyahay cidda qof ka mida dooro, ama walaalkiis ama inadeerkiis ama un dad saaso kale ah dooro, laakiin inaad diidid maya, ha isku dayin, cidda kama baxsan kartid. Haddii marka maslaxa ay meeshu jirto oo ilmo ahaan iyo duruufta la fiirinayo iyadoo weligeed laga doonayo, ahlan wasahlan, nina ma diidana. Laakiin macnaheedu wuxuu yahay qof u imaan kara male. جاهليه رواية قاركود وحي شيء غيان مركي ناكتا دماتو ننكا انا مركوسو اكتورانا او انو سنتا واح اسو دواكا رمالة غرابة واح فبئي منا ما يمان كرا ننكا انا انو سنتا معناها سوكا مركا سوماليه قارو كجرا حتى مالا قاركود اللي اسكو ديلاها لسا ناكتا سينا لو دواكا مركوا جاهليه دي لفتي جايدو عين تيدي واس بدري ارنتاس مركا صحما أو أنت أنا أيضا اختيار كذا دي أي قف أي علمته أو ترى قف هذا الرهبا, أما أيضا ترى صوت جيس ترى يعني أنا وعد كمان أحب حي قف صار سارة والله قاتم, لكن أي إن حب هو مقوني أما الله أركب إلا ليه هاي وما تاع بحرك أنصام مرة كلام نقول عليه ولكي سي إيو مارته أيه يسوع كلام نقول حبيبي مدوهنا وحاس إسلامك دمرك كسهري مركز هدى وحليه هاي حقوق ده وينك دوري او حقيقة دوري وعران مركز كدقان لكن وحي دوري الملك كرامة إلهي أسيي إيا طور سنانتي الروان إيا كبحيان ويسوق قليان, لكن دان إلوهيان ملك. يا أيها الذين آمنوا ضد المؤمنين تاهو لا يحل لكم إذي مبنانا حلال إذي معهن أن ترثوا النساء هوانك إن نحشان كرها نسي خصر إن أي نفتوذي إي مالكوذي إي ولا يدوذي أن أعلم حق بليذي لا يحل لكم. يا الله الله يا آمنوا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين الله الله قال الله ما الله قال الجاهلية أهد, لكن مجتمع ما عاصك الله ما أقرأ أفكار حرية الهي إيا دارشة ودا يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاهوا لا يحل لكم إذي ما بنانا حلال إذي ما أهان أن ترثوا النساء أو أنك إنا دحشان كرها سخصب ولا تعضلوهن هم مرميريننا لتذهبوا إلى المارة لا تكتان ببعض ما آتيتموهن وإيا السيسان قار كمدا إنك لا تكتان ومرك قارك وحيك سمعين أيين هو أنتان ولمرميرين إذن لما قورين أيو وحليا كان ديك الإسفراء داربتد إنا قورستد وحكان تسأل سيدان قصة مرني سورة البقرة كلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الله يقيم حدود الله إنا كبقان حدود الله إنا في وايان موقي سكرة وما بنانا إنا كقاتان وحي أيسيان فإن خفتم الله يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إنا مكاس خلع سميسو أصفرات الله مديدنا هذه حدود الله وفي واي ونرش أي سورة قلي ويسي والله سكوا ببطاري إن مك الله كافو ذايو مرحبا دعوك هذه قاعدي ولا تعدلوهن هو إنكي همير ميريننا لتذهبوا إن الله تكتان درادد ببعض ما آتيتموهن وحي آسيسين قاركوت أو عودي بيسا إن كاغا تكتو وإمار أو سيساي كل جيس أما قيبة كمدة أما حقوق دي مارتي آد مارتي أي كبولة هاد سي خصب أه إن مارتي أو تكتد ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وإيا سيسان قاركوب مرك قاركوب عليه كرتن إن كان هو أنت أن متصور الأغميين لما تنصر صد سنة مرك أول ربح الله إنه مالك لا آده مرك أول سمينة يا وحبو مارتي كو سمينة يا مير ميرس يا مهمانة يا وحبو سمينة يا سي أما اللي برد مصروف يا مرشو أما إتلا وحكا مرم مرك اللي تذهبوا ببعض ما أتيتموهن ويا سيسان أما إنه روا استفروا إلى وحكاك صفروا لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن وحيا سيسان قاركود إنه كتغان إلا أن يأتينا هالحارد بل أقليها إنه وحقاتي إلا أن يأتينا إنه لي مالين هو إنك موقية بفاحشة مبينة عاب إيا الزنو إيا فاحشحهم فاحشة مبينة يعني الزنو والغفصري نشوز إيا عسيان والغوفة سري أو أنت أي مارتي إسكا سرما رسنينكي سنك تاكتو أما أفديري يحرب ديري أي عاتم يسو وحن غنسة فاحشة وعفعنام إلا أن يأتينا إن إلي مادين هو أنت موقية بفاحشة مبينة فاحشة عد إن إلي مادين وزنا هي عسيان هي نشوز هي بداعة اللسان أفديري كل واحد صنع مركا وحكينا يان إن مركا نواشي سورة قلويس مركا سواء بنان تاي وتلك وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف هوانكي آد ورجوتين عاشروهن كل نغمة بالمعروف وح وناكسا هذا الوناكسا فعل وناكسا أم جاوانتي أضوانا ليذان يعني مارتي وجق بحن مئي الله مرة وإنا مارتي قفكي أفح مئي وحاصلا مارتي وإن لقى إلالية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة بغرق صمر هذه أبو إعارتي الولي ماذا هذا وناكسن رال النماء الدائد ساسا جعشا هذا مرك هذا وناكسن كل هذا وعاشروهن haweenkii kula dhaqma bilmacruufi wax wanaagsan, hadal wanaagsan, yani ficil wanaagsan, hay-a wanaagsan. Nabigu wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi, waxaa idinkugu fiican ninka reerkiisa u wanaagsan, aniguna reerkaygaana idinkugu wanaagsan. Oo nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenka uu qabay waa la mucaashareyn jiray, xataa mararka qaarkood waxaa dhacday caaisha oo kale radiallahu canha inuu nabigu la tartamay baratan iyo orod oo ay markii hore ka dheeraysa nebigu waagii yareed, waagii dambe xoogaa ay hilib yeelatay ayaa la tartamay, asagii baa ka horbanay nebigu. Markaasuu ku yidhi haadihi bitilka, tii hore marka midaan u qaado, yani guriga xoogaa lagu ordayaa. Waxaasuna marka waxay ku tusinaysaa in maaragtay mucaasharada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan la muujiyo mujtamaca soomaalida. Yani waxaa qaalib ka ah adadayg iyo yani dabci kulul, iyo qof inuu yidhaahdo qofkan muuji inaa maaragtay ka sarraysido xoogaa waxba u ogolaan. Walidaalika marka waxaa dhici karta mararka qaarkood inuusan wax fiicanba kula hadlin, magaceedii maaragtay in isugu yeer, erayo maaragtay aan fiicnayn inuu ugu yeero nakaali iyo maaragtay tii maaragteen iyo waxaan fiicnayn, magaceedii iyo maaragtay heblaaye iyo inuu yidhaahdo maaragtay erayo maaragtay aada u qurxoon inuu ugu dhawaaqo, sidaasaa fiican. Laakiin mujtamaca waxa qaalibka ah wax iska dhicin, dumarka laftii waxaa laga yaabaa qaybo ka mid ah ayaguna inay sidaa ku jiraan oo ayaguna ay sidooda wax iskaa riixayaan marka. Laakiin dhaqanka wanaagsan waxa weeye labada dhinacba in la isku jilicsanaado oo erayo wanaagsan oo marxabayn iyo maaragtay markaasaa noloshu sii socon kartaa. Laakiin hadday qora qora ku taagan noqoto yacni mucaasharadii waa halaabaysa. Fain karitumuuhunna, haweenkii haddaad wax ku dhibsataan, facasaa waxaa laga yaabaa an takrahuu shay-an, shay inaad dhibsataan oo dabeecaddeedii iyo ka mid ah, wayajcal allaahu alla uu yeelo fii waxaas aad dhibsateen khayran kahiiran, khayr fara badan oo ilaahay awlaad uu kaa siiyo saalixa oo beri kuusoo ducaysa, walad saalixin yadcuu lahu, ilaahay inuu ka beero. Marka sidaasay yani hawshu ku socotaa, laakiin kuma wada socoto in dadka dhan ay wada fiicnaadaan. Qofkii maaragtay waxba uu ku xumaan karaa, nabigu xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi laa yafraq mu'minun mu'minatan, nin mu'min ayuusan ka xanaajin haween mu'minada, in kariha minhaa khuluqan radiya minhaa aakhara, hadduu dabeecad ku dhibsado mid kaloo raalli uga noqona, kulligeed ma wada fiicna haweentu. Lan tastaqiima laka calaa dariiqatin, sidaa rabti kuguma toosnaanayso maadaama feerba laga abuuran soo marnay. Marka adiga waxaa laga arhaa marka sabar iyo istawsuu binnisaai khayran, wanaag iyo wanaag u dardaarantaa, waa inaa maaragtay xoogaa u sabartaa. Sidaasaa maaragtay wax looga keeni karaa. Laakiin haddii ay noqoto labadii qof inay is-colaadiyaan ama maaragtay xumaan la ysku hayo, wax badan lama wajoogi karo. Fain karihtumuuhunna, haweenkii haddaad ku dhibsataan shay ka mid ah, facasaa an takrahuu shay-an, waxaa laga yaabaa shay inaad karaahsataan oo dhacdaan, wayajcal allaahu fiihi khayran kahiiran, shaygaa dhibsataanna ilaahay uu sameeyo oo ka yeelo khayr fara badan, sabarkiinnii iyo maaragtay adduun iyo aakhiraba wax wanaagsan ilaahay uu ku siiyo oo awlaad khayr badan uu kaa siiyo. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم هذا دون إنسان استبدال زوج هوان بدل قاد شديدا مكان زوج متكل بدل كذا أوتي هرارة أنا كتكتب وآتيتم آتسيسان مدي هرة وآتيتم إحداهن وهوينك مدر أسيسان قنطارا حول فربضا والقناطير المقنطرة وصمر سورة العمران. وآتيتم إحداهن مدر أسيسان أو إن كاس قندارا حول فربضا فلا تأخذوا منه شيئا حولي أسلسان وحفاك آذنين أتأخذونه محولها أسلق آذن إسان بفتانا مصبت إياه يعني ظلمي وإثما إياه دنب مبينا عدم يقاذن إسان حق يدوه فكلوا هنيئا مريئا معها فإن دبنا لكم عن شيء منه نفسا معها وحاوي مارتي وعربت أنا كقالت حول إياه مارتي نعدين وإن أردتم هذا دون إسان استبدال زوج هوان إن بدل قادتان مكان زوج مثل بوسكيت وآتيتم إحداهن مدود أسيسين هوانك قنطارا حرف ربضا فلا تأخذوا منه شيئا مالك أسيسين وحباك قادا أتأخذونه مقادا إسان حوله بهتانا بهتانك وحليل مصبتك يا بنت النبي يضع ميكو قادنا إسان وإثما يدن بمبين عد وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه إلهي يعني وإن كرار كاس كيف تأخذونه سلالة حوله قادنا إسان وقد أفضى بعضكم قاركين أسوى قاري إلى بعض قارك كلا أيضا لبذين بيقين دعانكين أسكب بحي ومارت أسكب تكتان سيدي حولها وقادة نيسا حولها هو بقواسة أيض حق يدي وقبع أيض مارك ما قادة كتدو وكيف تأخذونه سيدي مارك وقادة نيسا أظهر أسيسي وقد أفضى بعضكم قاركين سوى قاري إلى بعض قارك كلا القرآن يعني أستر إيه مارتي وحبوه ويا أفضى دوع لغا ولا يعني سكوتة قلت يا لغا عبد قاركين قارك كلا وقاري مركز غاوة نيسا ويبقى قاسة حولي هذه وأخذنا منكم أيها مارتي الذي كقرتي ميثاقا غليظا بل أن أدوى قلف سنة عرق أو نكاحي إيه مارت عقدي أكو كرستين أي بلن أضغ لقصة وقابطيه إمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان وأخذنا منكم وعمارة أكو قبتين ميثاقا غليظا بلن أضغ باهوانك أكو قبستين وحكو بنايستين بكلمة الله إلى عمارتي كلمة ديسي أو عقدي زواجك القوضة نبي حديثك حجة الوداع وكيري واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله أمانك إلهي بقاتن أما بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فرجونا وحقبنا يستان إلهي كلمة ديسي أو زواج حلالة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هل كان على قبل الله يا محرماتك هوانك قوركو وسقو بنانين أما ولقا أما مدة معينة هوانك اسمرك مركا سواء خلاصين وعن قنيان بدك أليا قدالي هو يوينك قدالي يعني هو يدا هو يدا هو يدا وحسن هو هاي بدك أسكو ما بنا قولكو ما قبط لابا قبلي أليا على شيء يوي يسيط على وكسي فرعامي كو ما بنا صدح ولا لها أذيك كل شيء أما كو أبا مغلين أما كو أبي هاي أما كو هاي ولا شان كو مبنى قول كو مقبنى إددى إيه هوريرتا إددى أبا لدرتي أما أبا إددى وقع عربت إددى سكير هذه وحدنا عسكري ما يقول قول كو مقبتو إددى أبا لدرتي ama aabaha eedada u ah alagaanu inaan idhaahno ciyeeye soma, laakiin carabta waa cama waa eeda un. Habaryartaana waa la mid hooyadaa la dhalatay ama hooyadaa habaryar u ah kuma bannaana. Walaalkaa gabdhaha u dhalay oo u tahay adeerka, sidoo kale walaashaa gabdhaha ay dhashay oo abtigaa u tahay ayana kuma bannaana. Intaas marka waa nasab, toddobadaas nasab waa ku yimaadeen yacnii xaggii nasabaddii. Waxa iyadana ku yimid radaaca nuugmada, haweentii adiga naaskeeda aad nuugtay booskii hooyada ay ku socotaa, intii nasabkoo kale baa iyadana xaaraan ku noqonaysa. Yacni hooyada adiga ku nuujisay, hooyadee gabdhaha adiga kula dhashay oo yacni naaska aad la nuugtay, ilmaha ay dhaleen, gabdhaha ay dhaleen, waa kada. Yacni hooyada aad naaska ka nuugtay, walaashee ama maaragtay ninka haweentaas qabay, haweentii la dhalatay oo eedada ku ah, sida nasabkii oo kale toddobaa soo baxaysa. Waxaa noogu xiga haweenka adiga aad qabtid xagga mushaharada iyo xididka hooyadeed saddexda, ayadana kuma bannaan. Haweenta adiga aad qabtid hooyadeed kuma bannaan. Wiilka adiga aad dhashay xaaskiisa isna kuma bannaan. Laba walaal ah oo wada dhashay hal mar ma guursan karti. Mid hadday dhimato ama aa furtitii kale ma guursan kartaa, laakiin hal mar iskuma keeni karti. Intaas aayadda ka hadlaysaa. Marka aan bilowno, xurimat calaykum, waxaa laydinka xarimay ummahaatukum, hooyooyinkiin inaad guursataan. Ayo haa cafwan, waxaan ka booday aabbaha haweentii uu maartay ka dhintay ama uu furay adiga aabbihii ku dhalay, haweentii uu furay ama ka dhintay ma guursan kartid. Sidaas aguba u guursan karin gabadh haweenta aad guursatay, dariiq aabbaha marama mari kartaa. Walaa tankixuu, ha guursanina, maa nakaxa aabaa'ukum, aabbayaalkiin wixii ay guursadeen min annisaa'i, haween ah, ilaa maa qad salafa, wixii hor maray oo jaahiliyadii ayaba mubaax iska ahaa jaahiliyad islaamka ka hor. Laakiin hadda islaamku ma bannaana innahu arrinkaasi kaana wuxuu ahaaday faaxishatan, xaalad foolxun, wa maqtan, carana waa noqday, wasaa'a sabiilan, waddadiisana waa xumaatay. Aabbaha meesha u maray inaad martid yacni waa waxaan fiicnayn oo laga caroonayo. Sida fidrada bini aadamka ah, waxaa laga yaabaa haween garoob haddaad guursatid, ninkii awal hore usoo furay waa dhibsanaysaa, daaragtid alaa seera ku gelay fidrada dad saas. Walaa tankixuu, ha guursanina, maa nakaxa aabaa'ukum, aabbayaalkiin wixii ay guursadeen min annisaa'i, haween ah, ilaa maa qad salafa, wixii horay u tega moogiye kaas waa laiska dhaafay. Innahu kaana faaxishatan, arrinkaas wuxuu noqday nikaaxa, aabbaha wuxuu guursaday faaxishatan, xumaan, wa maqtan, cara, wa saa'a sabiilan, waddadiisana waa xumaatay. Jaahiliyada marka arrinkan oo ah maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i iyo walaalaha waa qabeen curfigaas, yacni xaraan kama ahayn, laakiin muxaramaadka kale aan sheegnay iskaga miday ahaayeen, ayaguna saas xaraam u aheyd eedadood ama habaryartood ama walaashood ama gabadhu abtiga u yahay ama adeerka u yahay ma guursanin. Laakiin haweentii uu aabbihiis ka dhintay waa iska guursanay. laba walaalaa ninaad iska qababa caadi. xurimat calaykum, waxaa laydinka xarimay, ummahaatukum, hooyooyinkiin baa laydinka xarimay. hooyadii si xaraam ugu tahay, taabashadeed ma iga xaraana, mana la seexdaa xaraam iga ah, waa nikaax laga hadla. hooyada xaraamkaa ma ahan adig inaad taabatid ama la seexatid ama xaraamkaaga, laakiin nikaaxii aan ku bannaanayn. xurimat calaykum ummahaatukum, nikaaxu ummahaatikum, hooyooyinkiin ama ayeyooyin kulli waa hooyo, ayeyadii iyo kulli wuxuu hooyo ku yimid, ama aabbaha ka timaado ama hooyaha ka timaado, hooyooyinkiin waa la jamciyey. hooyooyinkiin xaaraan bay idinka yihiin inaad guursataan. wa banaatukum, gabdhihiinna ayaana inaad guursataan. gabadhaada xaaraan kama ahan inaad taabatid iyo inaad la seexatid, laakiin guurkeedaa xaaraam ah waxaana dhanba. wa banaatukum, gabdhihii aad dhasheen ama kuway sii dhaleen. wa akhawaatukum, walaalihiinna adinka idinla dhashay ama kuwa aabbaha noqoto ama kuwa aabbihii hooyo ama kuwa hooyo. wa cammaatukum, eedooyinkiinna oo aabbihiin la dhashay ama u ah eedo aabbaha. wa khaalaatukum, habaryarihiin ama hooyada habaryar u ah kulli waxaas ama waalid. wa banaatu laakhi, waxaa xaraam idinka ah. xurimat calaykum banaatu laakhi, walaalkaa gabadhiisi aad adeerka u ahaa. wa banaatu lukhti, xurimat calaykum banaatu lukhti, walaashaa gabadheedii aad u ahaad abtiga. wa ummahaatukum allaatii ardacnakum, iyo hooyooyinkiina idin nuujiyey naaska, ayagana maarata xaaraan bay kaa yihiin inaad guursatid, waa hooyadii ku dhashoo kale, kaliya waxay uga bedelan tahay dhaxal mara. laakiin sida kale yacni xaggii guurka kuma bannaana, waa la safri kartaa dhankaasna waa, laakiin ma ku dhaxlayso sida hooyada ku dhaxlayso ama aa u dhaxlaysid hooyada ridaacmay ama walaasha ridaacmay. wa ummahaatukum allaatii ardacnakum, hooyooyinkii idin nuujiyey ayaguna guurkoodu xaaraan buu idinka yahay. wa akhawaatukum min arradaacati, walaalaha xagga naaska ama nuugmada kugu walaal ah oo naas aadooda nuugteen ayaguna maarata kuma bannaana guurkoodii. wa ummahaatu nisaa'ikum, haweenkaa qabtiin hooyooyinkood oo saddexdaa ayadana kuma bannaana guurkeeda. wa rabaa'ibukum, ummahaatu nisaa'ikum waa haweenkaa qabtiin hooyadeed hooyooyinkood, yacani hooyadeed iyo ayeydeed xataa kuma bannaan, haweentaa qabtid ayeydeed uku bannaan oo hooyo. ummahaatu nisaa'ikum wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna, rabiibadu waa haweenta aad qabtid gabadheed. rabiiba marka waxaa loo yidhi yacani gurigaaga ku barbaartay rabiiba la yidhahda. wa rabaa'ibukum, kuwa adinku tarbiyayseen allaatii, haweenkaasoo fii xujuurikum adinka tarbiyadiinna iyo dhabtiinna ku sugan, min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna, haweenkii aada u tagteen oo aad maaragtay la kulantay. mar haddaa hooyadii la kulantay gabadhaas ay dhashay xaaraani kaa tahay, shardi maa marka. allaatii fii xujuurikum waa gaaliban gabadha hooyadeeda la joogtaa, laakiin haddii meel kale jirta xataa kuma bannaana guurkeeda. marba hooyadeed yaa guursatay oo u tagtay bis. allaatii dakhaltum bihinna, haddii aad guursatay kaliya laakiin aada u tegin gabadha waa guursan kartay. laakiin bilcagsi, haddii gabadha aad guursatid hooyadu saas xaaraan kaaga tahay, guur kaliya u tegid iyo shardi maaha. wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum, gabdhaha maaragtay rabibada ah oo adinka tarbiyadiina ku jira oo haweenka allaatii dakhaltum bihinna aad u tagteen, haweenkaas aad u tagteen gabadheedii kuma bannaana. fa in lam takunuu dakhaltum bihinna, haddaadan u teginina oodan kulminina laakiin aad guursato kaliya, falaa junaaxa calaykum, wax dembiya marka gabadhii kaama saara. gabadha hooyadeed haddii aada guursato kaliya oo cabdi kaliya la sameeyey, laakiin laysma arag gabadhoo guursatay. Laakiin gabadha mar haddaaba guursatay, habarta xaaraan kaa noqday mujarad kaliya nikaax. Wa xalaa'ilu abnaa'ikum, wiilashiinna haweenkooda. Xaliila waa zawjatu libni. Wa xalaa'ilu abnaa'ikum, wiilashiinna haweenkoodana idima bannaana. Allaatii alladiina, wiilashaas min aslaabikum, adinka dhabarkiina ka yimid, waxaa lagu bixinaya ku wiilkii adiga aa ka dhigatay wiil, laakiin adigu aadan dhalin oo korsatay. Tabanig waxa la yihahdaa jaahiliga jiray, waagii jaahiliga wax samayn jireen, qofaa loo begaya marka waxa la ciddaa lagu daraya, wiilkaa waa wiilkaydii. Haweenta marka adiga aa guursatay ma guursan karo, hooyadiis camalay ee ka dhigan tahay, wiilkaas adiga aadan dhalin, si wiilkaa oo kale ula isticmaalays maya, kaas kuma jiro, waa la joojiyey. Tabanig waa la joojiyey. Xalaa'ilu abnaa'ikum, wiilashiinna haweenkooda. Alladiina, wiilashaas min aslaabikum, adinka duudkiina ka yimid. Sulbi wa dabarka wiilasha adiga aada dhashay, haweenkooda adiga kuma bannaana aabbaha ah. Wa an tajmacuu bayna alukhtayn, waxaa kala bannaanayn oo laydinka xarimay, an tajmacuu inaad kulmisaan, bayna alukhtayni laba walaalo ah, ilaa maa qad salafa, wixii hore u taga moogii jaahiliga. Jaahiliga awla dhabaqsan jireen waxooda, laakiin hadda islaamka laba gabdhood hal mar mooda guursan karta, middaan hadda kaa dhimato tii kale waa ku bannaan tahay. Waxaa kale sunnadu ku dartay gabar iyo eeddadeed hal meel ayadana lama wada guursan karo, ama gabar iyo habaryarteed hal mar lama wada guursan karo, lama oda laiskuma keeni karo. Sida laba walaala aan hal mar laisku keeni karin guur oo hal qof ah, gabadha iyo eeddadeed hal meel laiskuma keeni karo hal nikaax, ama gabadha iyo habaryarteed mid. Laakiin haddii aa furtid ama ay kaa dhimatid tii kale waa guursan karta. Wa an tajmacuu bayna alukhtayni, laba wada dhalatay inaad jamcisiinna waa laydinka xarimay, ilaa maa qad salafa, wixii hore u taga moogiya oo jaahiliga. Ina allaha, alla kaana wuxuu ahaaday ghafuuran, alla dhaafo wixii horeo tegay, raxiiman addoommadiisa u naxariista. Waalmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum, macnaha la socda xurimad calaykum almuxsanaatu min annisaa', haweenka la qabo oo nin kale uu qabo kuuma bannaana. Ilaa maa malakat aymaanukum, wixii milkulyamiin iyo addoonnimo lagu qabsada moogii, oo dagaalkii muslimkii gaalada baa haween rag kale oo gaalaha la qabsaday, istibraac wax la yihahdo ayaa la hubsanaya riximkoodii. Hal dhiig, hal dhiig markay hesho khalaas addoontaas xalaali kuu taho bannaysanays. Laakiin waa inaa hubisaa in riximkan uu bannaan yahay eeda uur lamay. Haweentaas marka iyaduna waxay ka mid tahay muxaramaadkii, nin kale haween uu qabo kuma bannaano, ilaa inay noqoto mulkulyamiin moogii oo jihaad lagu qabto. Nin kale naagtiis ma guursan kartaa. Walmuxsanaatu min annisaa'i, xurimad calaykum almuxsanaatu min annisaa, haweenka kale la qabo. Almuxsanaat waxaa laga wadaa yacni almutazawijaat, haweenka la qabo nin kale uu qabo. Ilaa maa malakad aymaanukum, wixii gacantiinu ay hanata moogii oo dagaal lagu qabsaday. Intaasa macnihii hore ka dhiman. Marka macno ahaanba waa socdaana, waxa fiican markii qur-aanka la akhrinayo oo ama maaragtay salaada dadka lagu tujinayo in intaa lagu soo daro. Maxaa yeele hadhow haddii la bilaabo walmuxsanaatu min annisaa, meel lama socdaa, macnihii waa dhantaalan yahay. Macnaha marka in la ilaaliyo, wallahu aclam.